الخماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من أقوال رسولنا المعلم صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وصدق رسول الله. مثل. من أمثال الشعوب مثل إسباني يقول: الصدق له لون واحد، والكذب له ألوان عديدة. ما رأيكم في هذا المثل؟ وهل تذكرون من أمثالنا الشعبية أو العربية ما يرادفه؟ علم. العلاج بالرسم. دراسات علمية حديثة أثبتت أن الرسم وسيلة يمكن استخدامها بنجاح لتشخيص وعلاج الاضطرابات النفسية. تقوم هذه النظرية على افتراض أن الرسم الحر عمل تعبيري عما في النفس من أفكار ومشكلات مكبوتة قد لا تستطيع الكلمات التعبير عنها بوضوح. هذا الأسلوب العلاجي لا يستخدم فقط مع الأطفال، وإنما يستخدم أيضا مع الكبار. استخدام الرسم في العلاج النفسي لا يتطلب أن يكون الشخص الذي تتم معالجته موهوبا في الرسم أو متدربا عليه. بالإضافة إلى الوظيفة التي يقوم بها الرسم في تعريف المعالج النفسي بمشكلات المريض، فإنه يقوم أيضا بوظيفة علاجية من خلال التنفيس عن المشاعر والانفعالات المكبوتة. علم. بيكاسو. بابلو بيكاسو علم بين أشهر أعلام الفن التشكيلي في القرن العشرين، تمثل أعماله علامة فارقة في تاريخ الفن الحديث والمعاصر. ولد بإسبانيا في عام 1881، تعلم الرسم على يدي والده، وفي سن 20 تقريبا انتقل إلى فرنسا واستقر في عاصمتها باريس. تميز بجرأته في تطوير أساليبه التعبيرية من حين لآخر، فقلب المفاهيم السائدة في الفن التشكيلي وحير النقاد بعبقريته وحيويته المتجددة. بلغ مجمل أعماله من اللوحات والمنحوتات ما يزيد على 20,000 عمل تنتشر في جميع أرجاء العالم، حيث تباع باستمرار في المزادات العالمية. من أشهر أعماله لوحة جورنيكا، وهي لوحة جبارية طولها 8 أمتار وارتفاعها 3.5 متر، وتصور مأساة قرية جورنيكا الإسبانية الآمنة التي دمرتها القنابل الألمانية عام 1936. في 8 أبريل 1973 توفي بابلو بيكاسو في فرنسا عن حوالي 92 عاما. كان الفنان الشهير بابلو بيكاسو يعلم أن توقيعه على أي عمل يرفع ثمنه إلى مبالغ خيالية. وحدث ذات يوم أن طلب إليه صديق له أن يرسم له مثلثا على ورقة صغيرة، وما أن رسم له المثلث حتى سأله صديقه أن يوقع باسمه على هذا الرسم. فما كان من بيكاسو إلا أن أخرج حافظة نقوده وهو يقول لصديقه: لماذا لم تقل لي دون لف ودوران إنك بحاجة إلى مبلغ كبير من المال؟ خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.